قال عمر اما ان تختاري بيني وبين هذا الفستان. سؤال وتخيير صعب. فالمال له بارقه وله رمينه. لو ان امرأة من نساء المسلمين اليوم خيرت بين زوجها وتلفاز لاختارت التلفاز على زوجها. فكم من نساء طلبنا الطلاق من اجل ثلاجة وطلبنا الطلاق من اجل تلفاز وطلبنا الطلاق من اجل فستان. اتدرون ماذا قالت فاطمة بنت عبد الملك ولم تكن حاصرة على كلية الاداب حيث لا آداب ولم تكن حاصلة على شهادة الحقوق حيث لا حقوق ولم تكن حاصلة على الليسانس ولا البكالوريوس ولا الماجستير ولا الدكتوراه ولا متخرجة من معهد الباليه ولا الموسيقى ولا الفنون المسرحية. انما الرجال قوامون على النساء. اليوم تقوم الدنيا ولا تقعد من اجل قضية تافهة وهي انهم يريدون ان ينصبوا المرأة قاضية. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل عالم لا يؤتي بما يرضي الله. ان الله لم يرسل نبيا امرأة ولا رسولا امرأة فكيف ننصب امرأة قاضية. واني اسألكم سؤالا، لو ان امرأة نصبت قاضية وذهبت للقضاء وتحكم وقال لها زوجها اذا خرجت من البيت فانت طارق قبروني يا رب، او كان عليها دم الحيض او النفاس. ان فاطمة بنت عبد الملك شيئا يا عمر فخذ فستاني هذا بما فيه. الى اين اذهب به عمر؟ ذهب به ليضعه في بيت مال المسلمين. ولما مات عمر اذا باخيها ياتي لها بفستانها وقال لها خذيه فان عمر قد مات. للمسلمين الام عندها تقوى، انا ما زلت مع تقوى عمر لاولاده واهل بيته. فماذا عن اولادي؟ ماذا عن اولاد عمر؟ ماذا عن اولاد الميت الذي سيموت بعد قليل العمر؟ اسمعوا كيف ترك تقوى الله لاولاده. اسمعوا بعدما توحد رافع السماء بلا عمد. يدخل عمر على بيته ذات يوم فيجد بناته قد هربن من عمر، فيسأل عمر عنهن: اين ذهبن؟ اين ذهب الاولاد؟ واذا بالاولاد يخرجون الى عمر، فيقول لهم: لما هربتم مني؟ فيقولون: يا ابانا، ما هربنا منك الا لشيء واحد، الا وهو اننا اكلنا اليوم عدسا وبصلا، فخشينا ان تشم منا رائحة تنفرك منا يا ابانا. اولاد الامير، اولاد حاكم الامة، اولاد عمر، لا يأتيهم تعامل الطائرات من الخارج، انما كانوا يأكلون عدسا وبصرا فيهربون من ابيهم خشية ان يشم رائحة افواههم فينفرون. لك الله يا عمر، لك الله يا عمر، لك الله في نفسك، لك الله في زوجتك، لك الله في اولادك، لك الله يا امير المؤمنين يا عمر. اولادك ياكلون عدسا وبصلا وانت الامير الذي تحكم مصر والسودان ونجد والحجاز والشام كلها والعراق كله وبلاد ما وراء الهند وبلاد ما وراء السند. لو كان فينا رجلا واحدا مثل عمر ما اهاننا احد، ما اهاننا الكلاب، ما اهاننا اليهود، اليهود الذين كان فرعون يعلمهم الادب ايام نبي الله موسى. فرعون كان يعلم اليهود من بني اسرائيل الادب ويذلهم ذلا كبيرا، اصبحوا اليوم يذلون المسلمين، يدلون خير أمة أخرجت على وجه الأرض. ولكن يجب عليك أن تسأل نفسك هذا السؤال: لماذا؟ لماذا أذلنا الله لكلاب الأرض؟ لماذا أذلنا الله تحت يد رجل ملئت فضائحه العالم كله ويعترف بزناه على شاشات العالم، ومع ذلك رؤوس المسلمين جميعا تحت قدميه؟ اسألوا انفسكم، لاننا ابتعدنا عن الله، ابتعدنا عن كتاب الله. لا هم لنا الا الاهل والزمالك، من الذي سيأخذ الدوري ومن الذي سيأخذ الكاس؟ لا هم لنا الا الافلام، لا هم لنا الا انفسنا. فأذلنا الله، والله قادر على ان يخسف بهم الارض، قادر على ان يرسل اليهم طير الابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فيجعلهم كعصف مأكول. ولكننا كمسلمين خذلنا الله تعالى، معاشر السادة، فماذا قال عمر وهو على فراش الموت؟ هذا هو المشهد الاخير من حياة عمر. توجه الى الله وقال: يا رب، انا عبدك الذي امرتني فعصيت ونهيتني فلم انتهي. اللهم ان رحمتك وسعت كل شيء، وانا شيء فلتسعني رحمتك. اللهم اني لا اسألك تعجيل ما اجلت ولا تأجيل ما عجلت. واذا بفاطمة زوجته تريد ان تدخل الى عمر فيدفعها عمر ويقول لها: اخرجي عني الان ودعيني وحدي، فاني ارى خلقا ليسوا بانس ولا جن، اني ارى ملائكة الله، فدعيني مع ملائكة الله. اخرجي عني الان يا فاطمة واغلق الباب علي لاعيش مع ملائكة الله. واذا بعمر يتلو قوله تعالى: تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. وفاضت روح عمر الى الله تعالى: يا ايتها النفس، يا ايتها النفس المطمئنة، ارجعي الى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هكذا معاشر الاخوة الاعزاء عشنا هذا المشهد الاخير من حياة عمر، وكيف كان تقيا لله، وترك التقوى لزوجته، وترك التقوى لاولاده. سلام الله عليك يا عمر بن عبد العزيز، سلام الله عليك يا فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز، سلام الله عليكم يا اولاد عمر بن عبد العزيز. يا عمر، يا حفيد عمر بن الخطاب الذي رباه اكرم خلق الله محمد، سلام الله عليكم في الاولين، وسلام الله عليكم في الاخرين، وسلام الله عليكم في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم انا نسألك ونتوجه اليك ان ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله، اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. اللهم لا تمتنا الا والمسجد الاقصى في ايدينا، اللهم لا تمتنا الا والمسجد الاقصى في ايدينا، اللهم لا تمتنا الا وشرعك يحكم فينا، اللهم لا تمتنا الا وشرعك يحكم فينا، اللهم لا تحكم فينا عبادك وحكم فينا كتابك، اللهم لا تحكم فينا عبادك وحكم فينا عبادك، اللهم ارحمنا ونحن على فراش الموت، وارحمنا عند سكرات الموت، وارحمنا عند ملك الموت، واخرجنا من هذه الدنيا على خير حال، انك نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله. في بطن الحوت التابوت في اليم والتابوت وطمأنت أمه وجبرت خاطرها يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك اللهم فرجا من عندك قريب نسألك اللهم لإخواننا المأسورين لإخواننا المأسورين اللهم ارحم ضعفهم اللهم تول أمرهم اللهم اجبر كسرهم اللهم أحسن خلاصهم اللهم وآمس وحشتهم اللهم وأمن غربتهم اللهم وأمن غربتهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم واكفهم شر الأشرار واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار يا عزيز يا غفار اللهم واحرسهم بعينك التي لا تنام واحفظهم بركنك الذي لا يرام وبعزك الذي لا يضام وبعزك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إليك نشكو ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلهم إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ألفته أمرهم إن لم يكن بك سخط عليهم فلا نبالي غير أن معافيتك هي اللهم ارجعهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا ولا محرومين عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم شافهم بشفائك وداوهم احفظهم من عبث العابثين وكيد الكائدين وارجعهم إلينا سالمين غانمين غير خزايا